هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أحبتي في الله، في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم، سنبدأ في سلسلة من الحصص التي سنتكلم فيها إن شاء الله على جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعما يروج هنا وهناك عن أنه بدعة لا يجوز الاحتفال به. فرأينا أن نسلك الطريق الذي سلكه العلماء، علماء أهل السنة والجماعة والصالحون من علماء ومشايخ بلادنا، علماء الزيتون وعلماء القيروان وعلماء أهل السنة والجماعة مشرقا ومغربا، الذين أجمعوا على جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم منذ نحو 8 قرون. وأردت أن أبدأ إن شاء الله، قبل أن أبدأ في الكلام عن المولد وعن جواز الاحتفال بالمولد، دعونا أسيادي نتكلم عن البدعة. ما هي البدعة؟ شنو هو تعريف البدعة؟ يندرى البدعة هذه مقسمة ولا لا؟ هذا ما إن شاء الله نجيب عنه في حصتنا هذه وفي الحصص القادمة إن شاء الله. أولا نقول على بركة الله وبتوفيق الله العلي القدير، البدعة في اللغة العربية شنو معناتها؟ معناها ما أحدث على غير مثال سابق، شيء ما كانش موجود وبعد أنت عملته جديد، تعملش قبل، وإلا قلت شيء جديد ما تقالش قبل، يقال عنه بدعة. شيء تحدث على غير مثال سابق في اللغة، أي شيء تعمله ما كانش موجود، كرهبة ما كانتش موجودة، ما نعرفش أنا، موتور معين ما كانش موجود، أي يقال عنه في اللغة، قال هذه بدعة، يعني شيء ابتدع، شيء فعل لم يكن موجودا فيما مضى. أما شرعا في الدين، يعني كنقولوا بدعة في الدين، هذه في اللغة عرفنا في لغة العرب ما أحدث على غير مثال سابق. أما في الدين في الشرع شنو معناتها البدعة؟ هي المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث. البدعة في اللغة هي المحدث، الشيء اللي تحدث وما جاش في القرآن أمر أن نعملوه وإلا بجواز أن نعملوه، ما جاش حتى نص في القرآن، حتى آية تقول لنا أعملوا هكا الشيء ذاك، لا، وما جاء شيء في الحديث ينص عليه ففعل، يقال عنه بدعة. هذه البدعة في الشرع، ونحن في هذه التعريف هذا هو اللي باش نتكلموا فيه، البدعة في الشرع هو اللي باش نتكلموا فيه، هذا اللي يعنينا. أما البدعة في اللغة هذا أمر آخر، هذا يشمل حتى الأمور في الدنيا وفي أي شيء أحدث، يعني فعل ولم يكن له مثال سابق فيما مضى يقال عنه بدعة. أما في الشرع شنو هو؟ هو المحدث، يعني الشيء الذي فعل أحدث ولم ينص عليه القرآن ولا الحديث، ما جاش في القرآن أعمله هك ولا جاء في الحديث أعمله هك ففعل هذا الأمر يقال عنه بدعة. واضح الأمر إن شاء الله. الآن أحبتي في الله مش نشوفوا هالبدعة هذه اللي في الشرع، الشيء اللي تعمل وما جاش معناتها في القرآن أمر به ولا في الحديث، هذه تسمى البدعة. وهالبدعة هذه قال العلماء فيها أراهي مش كلها بدعة قبيحة سيئة، إنما تنقسم البدعة إلى قسمين، فما بدعة حسنة وتسمى كذلك السنة الحسنة. وشني هي ذي البدعة الحسنة؟ هي المحدث، الشيء الذي أحدث والذي يوافق القرآن والسنة. أحدث يوافق القواعد الموجودة في الدين، يوافق ما جاء في القرآن وما جاء عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو هو ما جاناش في القرآن أنه أعمل هذا الشيء، أو ما جاناش في السنة أنه أعمل هذا الشيء، ففعله الناس وكان يوافق قواعد الشريعة، يوافق قواعد الدين التي موجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا بأس بها واسمها بدعة حسنة وتسمى سنة حسنة. هذا القسم الأول. وشنو القسم الثاني من البدع؟ هي البدعة السيئة والعياذ بالله، وتسمى السنة السيئة. وشنية هي؟ هي المحدث اللي تعمل ما كانش موجود قبل في الدين، ولكن لا يوافق القرآن والحديث، يخالف القرآن والحديث، يخالف القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التقسيم إنه البدعة فيها ما هو مستحب وفيها ما هو مذموم يعني قبيح، هذا التقسيم إلى حسن، حسنة وسيئة، وما هيش كلها معناتها بدعة محرمة، هذا التقسيم رأوا عنده أدلة متاعه من القرآن ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال وأفعال الصحابة، ومن أقوال وأفعال علماء السلف والخلف. يعني هذا الكلام ما نش نجيبه فيه من الهواء، هذا كلام عنده مستند في الشرع، عنا أدلة في القرآن تدل على أن البدعة راهي نوعين، فما بدعة حسنة وفما بدعة قبيحة، وفما أدلة من الحديث تدل على أن البدعة على قسمين، بدعة حسنة وبدعة قبيحة، ويوجد أدلة من أقوال العلماء وأدلة من أقوال السلف وأفعال الصحابة. إن شاء الله نحن شيئا فشيئا بشوية بشوية إن شاء الله مش نذكر هالأدلة ذي اللي تبين لنا أن من البدع ما هو حسن ومش البدع الكل محرمة. هات خلينا نبدأ على بركة الله، وأذكركم وأذكر نفسي باستحضار النية الخالصة لله عز وجل. الدليل من القرآن. قبل ما نقول الآية اللي فيها دليل على أنه هناك من البدع ما هو حسن، حبيت نذكركم ونذكر نفسي أن كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، وهذا معروف تحدثنا فيه قبل، لقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فكل قوم آمنوا بنبي من الأنبياء، آمنوا بالشيء اللي جاء به ذلك النبي من غير تحريف، يتقال عنهم مسلمون مؤمنون. فالذين آمنوا بسيدنا عيسى في زمانه كالحواريين وغيرهم الذين ذكروا في القرآن، والذين ذكروا أنهم قالوا واشهد بأننا مسلمون، هؤلاء تراهم يسمون مسلمين، مش كيف اللي جاءوا بعدهم وحرفوا وقالوا عيسى ابن الله وقالوا صليب وثالث ثلاث، هؤلاء لا، هؤلاء غيروا دين الله، ولكن دين سيدنا عيسى هو الإسلام، واللي تبعوه في الوقت متاعه وبعد ما ترفعه هو سيدنا عيسى، فما شكون كمل على النهج متاعه وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الإسلام زاد يتسموا مسلمين. هذوما الناس اللي آمنوا بسيدنا عيسى في وقته ويعني كانوا مسلمين وكانوا يعتقدون عقيدة الإسلام، هذوما ربي مدحهم في القرآن، مش اللي حرفوا، مش اللي قالوا عيسى ابن الله، لا، قبل ما يصير التحريف لما كانوا مسلمين امدحهم ربي في القرآن، أتباع سيدنا عيسى اللي تبعوه بصدق وعلى حق، تبعوا دين سيدنا عيسى اللي هو دين كل الأنبياء وهو الإسلام، ربي امدحهم في سورة الحديد في قول الله عز وجل، اسمعوا مليح، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، اسمعوا، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هذه الآية من أكبر الأدلة على أنه يوجد من البدع ما هو حسن. كيفاش؟ ربي مدح المسلمين اللي كانوا مع سيدنا عيسى، لماذا مدحهم؟ لأن في قلوبهم رأفة ورحمة، ومدحهم على شيء ثالث اللي هي لهنا قال ورهبانية ابتدعوها، مدحهم على الرهبانية. وشنيه هي الرهبانية؟ إنه كان بعض المسلمين اللي كانوا مع سيدنا عيسى زيادة على أنهم كانوا يجتنبوا المحرمات ويؤديوا الواجبات والصلوات حبوا يزيدوا في الطاعات، فشنو زادوا؟ حتى هي الشهوات المباحة اللي هي نقولوا نحن الماكلة الفاخرة واللباس الفاخر وغير ذلك تركوه وذهبوا واعتزلوا الناس وصاروا يعيشون على رؤوس الجبال حتى أنهم لم يتزوجوا ابتغاء مرضات الله. هذا ربي مدحهم عليه، قال ابقى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. شو معناتها ما كتبناها عليهم؟ يعني ما نزلش في الإنجيل الصحيح اللي قبل ما يتحرف، ما جهمش الأمر أنه يعملوا هالرهبانية ذي، ولا أمرهم سيدنا عيسى بها، إنما هم فعلوها لماذا؟ ابتغاء رضوان الله، وقد مدحهم الله عليها. أن الشخص الذي ينقطع للعبادة إذا كان يعرف من نفسه أنه قادر على أنه يتحمل مشقات العبادة وأنه يتحمل اللباس الخشن وأنه يتحمل أنه لا يتوسع في الأكل والملذات هذه، مع أنها مباح، مباح أنه واحد يأكل أكل فاخر ويلبس لباس يعني، ولكن هؤلاء تركوا حتى المباح لأنهم لا يريدون الدنيا، فمدحهم الله على ذلك. قال رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني رب العالمين مدح أناسا على شيء ابتدعوه، أسمع كلمة ابتدعوه يعني من البدعة، يعني شيء ما كانش ربي ما أمرهمش به وسيدنا عيسى لم يأمرهم به، إنما فعلوه بعد ما ترفع سيدنا عيسى إلى السماء، عملوه ومدحهم ربي عليه. لماذا؟ لأنه يوافق شريعة سيدنا عيسى، لأنه يوافق ما جاء به سيدنا عيسى من عند الله عز وجل. ثم في بقية الآية شنو موجود؟ فما رعوها حق رعايتها. على شكون هذوما فما رعوها حق رعايتها؟ اللي جاءوا بعد هذوما الناس المؤمنين الصالحين الأولياء من أتباع أمة سيدنا عيسى، اللي بعضهم انقطع عن الشهوات حتى المباحة وعن اللباس الفاخر والأكل الفاخر وعدة أمور، هؤلاء كانوا أولياء صالحين، لكن أجيال جات بعدهم، قلوا نحن جينيراسيون بعد جينيراسيون، جاءوا ناس حرفوا ولاو يقولوا عيسى ابن الله ولاو يقولوا نعبد الصليب، ولكن قعدوا على نفسك الرهبانية ذيك، لا على زعمهم لا يتزوجوا لحد شيء، ولكن يقولوا عيسى ابن الله ويقولوا مثلا نعبد الصليب ويقولوا الله أب. هذا ما ينفعهمش، لأنه ذلك الكلام يخرج عن دين الإسلام. والله لو الشخص يبقى صايم حياته كاملة إذا يقول لله ابن، هذا لا يتقبل منه. فهذا شنو معناتها؟ فما رعوها حق رعايتها، أي جاء ناس من بعدهم حافظوا على الرهبانية هذه لكن تركوا العقيدة، تركوا الإسلام بالمرة، فما تنفعهم تلك الرهبانية، أي ما رعوها حق رعايتها، كما فعل أولئك المسلمون المؤمنون الأولون الذين كانوا مع سيدنا عيسى. إذن أحبابي في الله، هذه الآية اللي باش نعودها طوع على مسامعكم إن شاء الله، وهي قول الله عز وجل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وين محل الدليل اللي يعطينا إنه فما بدعة حسنة؟ قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، أي بدعة، ولكن هذه البدعة مدحهم الله عليها، إذن هي بدعة حسنة. الآن إن شاء الله باش نعطيه دليل من الحديث على أن البدعة منها ما هو سيء ومنها ما هو حسن. والحديث هذايا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعود الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. هات خلينا نشرح هالحديث هذا. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث، سأول كلمة أحدث، شو معنى أحدث؟ حاجة ما كانتش موجودة ومن بعد هو أحدثها، عملها جديدة، ابتدعها بدعة، محدث، يقال محدث ويقال بدعة، أو كان نتذكر نحن تعريف البدعة شنو هو؟ هو المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا السنة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أحدث، يعني شكون عمل حاجة جديدة ما كانتش موجودة في الدين، من أحدث ثم قال في أمرنا هذا. أمرنا هذا شو معناتها؟ شنو الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء آخر، جاء بدين الإسلام. لذلك قال من أحدث في أمرنا هذا، شنو معناتها؟ يعني اللي جاب حاجة جديدة في الدين متاعنا ما كانتش موجودة. نكمل الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. انتبهوا، هو محل الدليل وين؟ راه الرسول صلى الله عليه وسلم مش كيفنا نحن، بعض الأحيان تضع كلمة ليست في موضعها، بعض الأحيان أنت تقول كلمة ما تعرفش شنو المعنى متاعها ولا تعرف علاش أصلا قلتها. الرسول لا يحصل معه هذا صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال عن نفسه أوتيت جوامع الكلم، أي أعطاه الله القدرة على أن يستعمل الألفاظ القليلة ليعبر بها عن المعاني الكثيرة. نعود نرجع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، شو معناتها ما ليس منه؟ يعني ما كان الشيء اللي ما كانش موافق القرآن والسنة. اللي يعمل شيء جديد في أمرنا هذا يعني في الدين وهو ما هوش موافق لقواعد الدين اللي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن وفي الحديث، فهو رد، رد يعني مردود، يعني مذموم، يعني لا يقبل. ننتبه مليح، لو كان جاء كل شيء يحدثه الشخص في الدين، يعني يبتدعه الشخص، لو كان جاء كل شيء يحدثه أو يبتدعه حرام مذموم، راه الرسول كان يقول لنا من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، ما غير ما يقول ما ليس منه. كان جاء كل شيء تحدث في الدين مذموم، راه الرسول ما استعمل ما ليس منه صلى الله عليه وسلم، راه قال من أحدث في أمرنا هذا أي في الدين فهو رد، ولكنه قال ما ليس منه. والرسول صلى الله عليه وسلم الحرف إذا قاله يقصد به ما يقول، ما ليس منه أي ما لا يوافقه، أي ما لا يوافق الدين، وقتها يكون مردود. إذن شنو نفهم من هالحديث هذا؟ مفهوم هالحديث شنو؟ إذا كان شيء أنت تحث في الدين لا يوافق القواعد الموجودة في القرآن والسنة راه حرام مردود، وإذا كان شيء تحدثه في الدين يوافق قواعد الموجودة في القرآن والسنة راه ليس مردود. يعني كأنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو ليس مردودا. وهذا أحبابي في الله يتقال في علم أصول الفقه مفهوم الحديث، فما منطوق وفما مفهوم. أنت كي تقرأ الحديث ذاك يتسمى المنطوق، اللي تفهم من الحديث يتسمى مفهوم. أنت في القرآن شنو ورد؟ ولا تقل لهما أف على الوالدين، أي مش معناتها واحد قرأ ولا تقل لهما أف يقول لك اسمعني القرآن قال أف ما تقولهاش الوالدين، أما الضرب والسب والشتم ما ذكروش القرآن، ما يجيش الشخص يقول هكا. إذا ذكر ذلك أف يفهم منها المنطوق، كلمة أف اللي تنطقت اللي قرناها أف، ولكن يفهم منها ما هو أعظم من ذلك كضرب وغير ذلك. هنا زاد كيف كيف، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن المفهوم شنو؟ من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو ليس مردود. وإن شاء الله سنكمل في الحصة القادمة أن نعطي إن شاء الله مزيد الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفعال الصحابة التي تبين أنه هناك من البدع ما هو حسن. نسأل الله أن يحسن لنا الختام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.